من يتقبل لي بواحدة وأتقبل له بالجنة؟ قلت أنا. قال لا تسأل الناس شيئا، لا تسأل الناس شيئا. قال: فكان ثوبان رضي الله عنه يقع صوته وهو راكب فلا يقول لأحد ناولني حتى ينزل فيأخذه. وكذلك أيها المسلمون الأفاضل، من معاني الرضا أن يقنع العبد بحاله. فقد قال الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وقدم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى مكة وكان قد كف بصره، وجاءه الناس يهرعون إليه، كل واحد يسأله أن يدعو الله له، فيدعو لهذا ويدعو لهذا. وكان كما تعلمون رضي الله عنه مستجاب الدعوة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا رسول الله، ادع الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. فقال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فكان رضي الله عنه مستجاب الدعوة عند الرب جل وعلا. فقال له عبد الله بن السائب: يا عم، يا عم، أنت تدعو للناس، فلو دعوت لنفسك فرد الله عليك بصرك. فانظروا عباد الله إلى يقين الصحابي. فتبسم سعد رضي الله عنه وقال: يا بني، قضاء الله سبحانه عندي أحسن من بصري، قضاء الله سبحانه عندي أحسن من بصري. أيها المؤمنون الأكارم، إن الرضا بقضاء الله وقدره لا ينافي طموح العبد وسعيه لتحقيق ما هو أفضل له في معيشته وحياته. فالعبد مأمور بالاستسلام لأمر الله جل وعلا وقسمه، بحيث يرضى ويقنع ولا يجزع ولا يسخط. ومع ذلك فعليه أن يأخذ بكل الأسباب المتاحة والأعمال الصالحة التي من شأنها أن تجعله يعيش حياة كريمة في الدنيا ويفوز برضوان الله جل وعلا في الآخرة. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها المسلمون الأكارم، قد تنزل بالإنسان مصيبة أو تحل به بلية كموت ولد أو فقد حبيب فيبكي، وهذا لا ينافي الرضا ما دام قلبه بعيدا عن السخط والجزع. فلقد بكى النبي المصطفى، فلقد بكى النبي الأعظم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم يوم مات ولده إبراهيم. وأخبر الحبيب أن القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب تبارك وتعالى. فالرضا معاشر المسلمين يفتح للعبد باب الراحة في الدنيا قبل جنة الآخرة، ويوجب له طمأنينة قلبه عند كل مفزع، ويملأ قلبه غنى وأمنا، ويكفيه برد القناعة، ويذهب عنه شكوى ربه إلى غيره. بخلاف السخط فإنه يجلب اضطراب قلبه وريبته وانزعاجه. يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله تبارك وتعالى إن الله تبارك وتعالى بقسطه وحلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. الرضا معاشر المسلمين يفرغ القلب لله تبارك وتعالى، والسخط يفرغ القلب من الله عز وجل. الرضا يفتح باب حسن الخلق مع الله ومع الناس، فإن حسن الخلق من الرضا وسوء الخلق من السخط. الرضا يجلب للراضي البركة في حياته، وذلك بقول النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: إن الله يبتلي عبده بما أعطاه، فمن رضي بما قسم الله له بارك الله له فيه ووسعه، ومن لم يرضى لم يبارك له. وكان الحسن رضي الله عنه يقول: ارض عن الله يرضى الله عنك، وأعط الله الحق من نفسك، أما سمعت ما قاله تبارك وتعالى في كتابه العزيز رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الرضا في الأمور كلها، ووفقنا يا ربنا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعته، عملا بقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا رحمكم الله أن الابتلاء لا يكون عند المنع أو الأخذ فقط، بل يكون الابتلاء عند العطاء أيضا. فكم من عبد فتح الله عليه من أبواب الدنيا فأشغلته عن ربه تبارك وتعالى وأنسته أخرى، وكم من عبد منعه الله تبارك وتعالى الدنيا ففتح له من أبواب ذكره ومحبته وطاعته والإقبال عليه فعوضه خيرا مما منعه. فإذا فاتك يا عبد الله وظيفة، أو خسرت في تجارة، أو لم توفق في الزواج من امرأة ما، أو فاتتك منفعة ما، فاعلم رحمك الله أن الخير فيما اختاره الله لك، فارض به. ومن هنا تعلم أنه ربما أعطاك جل وعلا فمنعك، وربما منعك جل وعلا فأعطاك. ومتى فتح لك باب الفهم عنه علمت أن المنع عين العطاء، فارض بقسمه وعطائه تكن أغنى الناس. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه جل وعلا بنفسه وثنى فيه بملائكته الكرام البررة، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين.